يسأل عن حكم التسميع على الوضوء. اختلف العلماء المتقدمون في صحة الحديث وهو مترتب عليه الحكم. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول في حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، يقول لا يصح فيه شيء أو لا يصح. نعم. وابن أبي شيبة يقول ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الجمع بين القولين إنه لا تنافي بين قول الإمام أحمد وبين قول ابن أبي شيبة. فالإمام أحمد يقول لا يصح أي من وجه من الوجوه بمفردها، وابن أبي شيبة يقول ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أي بمجموع طرقه. بقي على القول بصحته لا وضوء كامل، ممكن أن يحمل لا وضوء كامل، ولولا أنا نأل لنفسي أنه نفي الوضوء حتى يسمى، والأمر سهل والحمد لله، بمعنى الدليل ليس صريحا في هذا لأنه محتمل أن يكون لا وضوء كامل والله المستعان. لكن كما قلت لكم قبل الذي أراه لنفسي أنه لا بد من التسمية حتى ولو نسيت وأنا في وسط الوضوء أو في آخره أعيده إن شاء الله. نعم. على الفرع على فرض الصحة لو نسي الوضوء أكثر في أول وذكرها في أثنين قد مضى جزء من الأعضاء توضع فهي داخلة في هذا، لكن الحل ما اشترط البداية. ما اشترط أحد البداية. نعم. هل اشترط البداية؟ هو لا وضوء. أنا قد غسلت وجهي فقد وضعت وجهي، غسلت يدي وضعت يدي. نعم هذا بارك الله فيك.